السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، حياكم الله جميعا، حيا الله الإخوة عمل الإخوات على النت أيضا. استعل بإذن الله تعالى بداية لدراسة بعض الدورات في دراسة العقيدة والمقرر إن شاء الله تعالى لوجود منهجية وبرنامج متكامل إن يسر الله لنا ذلك في دراسة العقيدة قواعدها أصولها مستويات مختلفة من الكتب. فيكون فيه تأصيلا وتأسيسا للمبتدئ ومراجعة وتأكيدا للمتقدم في المستوى. لذلك رأينا يعني مع المنظمة الدورة أننا نبدأ أولا بقواعد في التوحيد أو في العقيدة، تتعرض لأبواب العقيدة أو تقسيم العقيدة الرئيسية. هذه القواعد مفيدة بأن هي تضبط لطالب العلم، كما سنبين لنا عقيدة أهل السنة والجماعة في أبواب شتى من أبواب العقيدة كالأسماء والصفات، كتوحيد العبادة، كباب الإيمان، القضاء والقدر، إلى غير ذلك من أبواب ومسائل رئيسة في دراسة العقيدة. القواعد ستكون بعضها مراجعة كما قلت لمن درس من قبل أو عنده دراسة سابقة، وتكون مراجعة قد تكون فيها زوائد عن أمور لم يدرسها الدارس من قبل، فتكون مراجعة وتأكيدا لما سبق واستحضارا وتأسيسا، حتى إذا بدأنا في الكتب التي تكون بعد هذه المرحلة يكون هناك يعني تجهيز لهذه الكتب. والمبتدئ ستكون تأسيسا له وتأصيلا تساعده في قبل الدراسة. لذلك سنجد في هذه القواعد بعضها يجدها المرء يسيرة يعني قد تعرض لها من قبل، وبعضها قواعد مستوياتها أو متقدمة عن المبتدئين. فإن شاء الله نستفيد جميعا بما فيها. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذا وأن نتقنه بحيث يستطيع بعد ذلك الطالب والطالبة بعد أن الله عز وجل يمن علينا جميعا بمدرسة الكتب أن يكون هناك رسوخ في هذا الأمر، وأعظم المواد التي تدرس بل هو علم العقيدة أو علم التوحيد أو علم السنة كما سنبين في المعاني كلها التي أطلقها علماؤنا على دراسة العقيدة أو التوحيد أو السنة وأصل العلوم، إن شرف العلم من شرف المعلوم ولا أحد أشرف من الله عز وجل. وعلم التوحيد والعقيدة والسنة كلها يختص بالله عز وجل بتوحيده في الربوبية، بتوحيده في الأسماء والصفات، بتوحيده في العبودية الإلهية، كيفية الإيمان بالقضاء والقدر، معنى الإيمان، وكل هذا ويرجع للإيمان بالله سبحانه وتعالى. لذلك كان هذا العلم أشرف العلوم على الإطلاق. كان يقول دائما علماؤنا: لا يمكن للمرء أن يدرك الإتقان في علوم الشريعة الأخرى حتى يكون متقنا في علم العقيدة. يعني من أراد الإتقان في الفقه أو في الحديث أو في الأصول أو في أي شيء من العلوم، لن يستطيع أن يصل هذا الإتقان إلا إذا كان صاحب عقيدة صافية نقية ويعلم عقيدة أهل السنة والجماعة وأصولها وواقف على أرض صلبة. وإلا من عنده خلل في هذا العلم العقيدة، نقص أو عدم كمال، لابد سيتأثر به في باقي العلوم. وهذا واقع مشاهد العلماء أهل السنة أو علماؤنا من المتقدمين والمتأخرين. تجد الذي حاز الإتقان والجمع في العلوم ونظرت إلى العقيدة التي عقيدته، تجد أنه عقيدته صافية كاملة كعقيدة أهل السنة والجماعة. وأما من عنده بعض الدخل، ستجد عنده أيضا بعض النقص فيما عنده من العلوم الأخرى. لذلك علم العقيدة من أهم العلوم التي لابد المرء أن يسير في دراستها ويتدرج فيها ويتقنها ويهتم بها، خاصة في زماننا الذي أصبح الآن للسيطرة على عقول الناس والشباب وغير الشباب تكون بالسيطرة على العقيدة التي عندهم. ومن أراد أن يتحكم أو يضرب في أخلاقهم وأعرافهم لابد أن يضرب عقيدتهم أولا. لما يصيب العقيدة دخل أو ينحرف في عقيدته، يسهل بعد ذلك تنقله في أي شيء يريده من أراد بالإسلام ويمكر بالمسلمين. ذلك الهجمات شرسة جدا في مسألة إفساد عقيدة أهل الإسلام وإفساد عقيدة المسلمين، تارة بالتسوية بين الأديان، ويوهمون الناس بأن الأديان السماوية واحدة وأن لا فرق، وتارة من يخرج الناس أصلا من الإسلام ويريد أن يجعلها كالإلحاد وغيره لأنه لا يوجد إله إلى غير ذلك من الأفكار ليتحرر الناس من أراد التحرر. وهذه كلها ضرب في أصول العقيدة وإخراج الناس من الإسلام من الكفر. لذلك لابد أن يوجد كل زمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك طائفة تزب عن الدين وعن عقيدة أهل السنة والجماعة، سواء كانوا من الذين يريدون إخراج الناس من الإسلام والردة، أو حتى من تخريب عقيدة أهل السنة والجماعة بالنشر للطوائف المبتدعة وأفكارهم في مخالفة أهل السنة والجماعة، سواء كان في الإيمان ولا كان في الأسماء والصفات أو في التوحيد والشرك، توحيد العبادة، في كل هذه الطوائف المبتدعة، ولهم ناس يروجون لهذه الأفكار. كل هذا موجود في هذا الزمان وسيظل موجود في كل زمان، لأن الصراع بين أهل الإسلام وغيرهم إلى قيام الساعة، الصراع بين الخير والشر إلى قيام الساعة، الصراع بين إبليس إلى قيام الساعة أو مع إبليس. فلذلك بل حري بنا في هذا الزمان أن نشتد على أنفسنا في دراسة العقيدة ونراجع وندخل ونعيد ونزيد ونتوسع في قراءة الكتب، والعلم كله في هذا كتب المتقدمين الذين قد سطروا لنا كتبا فيها عقيدة أهل السنة والجماعة صافية نقية خالصة، تعتمد كما سنبين على الأصول المعتمد عليها عند العلماء، وهو الكتاب والسنة وأقوال الصحابة. لذلك من أراد الإتقان عليه بكتب السلف، كتب المتقدمين في هذا الباب وهذه الأبواب وهذا العلم. وهذا الذي نرجو إليه دائما بفضل الله تعالى، أن نحاول في التدريس وفي المدرسات والقراءة أن نرجع إلى الكتب المعتمدة، كتب السلف، نقرأها ونتدرسها ونحاول أن يعني نتقنها بقدر ما نستطيع. فأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا في هذا الطريق، وأن يفتح لنا ويبارك في الأوقات وفي الأعمار حتى، ويفتح لنا الفهم ويرزقنا الإتقان في هذه الدراسة التي نحن بصددها. وأول شيء في ذلك لابد أن الله يخلص النية لله عز وجل. لماذا أنا أدرس؟ أدرس ليكون لي رجل طالب متقن أو طالبة متقنة، معلم أو معلمة متقنة، أم ليرتفع اسمي بين الناس لأن هذا قوي في العقيدة، أو ليكون لي شهرة في الدورات والدروس؟ هذه نية مدخولة. المرء يطلب العلم لله كما قال السلف: أبى الله إلا أن يكون العلم له، درس سنين ولم تكن النية خالصة لله، لكن لما جددوا النية وأخلصوها لله فتح لهم فتحات. فالمرء يطلب العلم رضا لله عز وجل، ابتغاء رضا الله. عبادة من أجل العبادات طلب العلم، وكما قلت أشرف العلم علم العقيدة. فلابد للمرء أن يستحضر هذه النية في الدراسة، هو يريد بهذه الدراسة رضا الله، العلو عند الله عز وجل. لما ازداد المرء إيمانا ومعرفة بربه وإتقانا لهذا العلم، ولما اقترب من الله عز وجل ورضي الله عنه. وهذه الأصل في هذه العبادة، في هذا الأمر وفي كل عبادة يفعلها المرء، أنه يريد منها رضا الله عز وجل عنه. ولا شك أنه يريد الأجر والثواب في الدنيا وفي الآخرة، لكنه المبتغى من ذلك كله هو أن ينال رضا الله عز وجل. ذلك علينا أن نراجع النوايا في الدراسة دائما ونستحضرها، لأن المرء يفتح له بالنية، المرء يفتح له في الفهم في الحفظ وفي الإتقان بنيته في هذا العمل. لذلك أنا أكرر وأشدد على مسألة النية في ذلك. كل المتكلم ومستمع وأننا جميعا نرغب بذلك أن نقترب ونرضى ننال رضا الله عز وجل، ولعل هذا عمل صالح لنا يكون نتوسل به إلى الله عز وجل أن يرفع عنا وأن يرفع درجاتنا وأن يبلغنا به جنته. فأسأل الله عز وجل لنا جميعا التيسير في هذا الأمر. وسندخل إن شاء الله في مقدمة عن العقيدة، ما معنى العقيدة لغة؟ قالوا مأخوذة من العقد، وهو الربط والشدة بقوة أو الشد بقوة، ومنه أيضا الإحكام والتماسك والإثبات، ويطلق أيضا في اللغة على العهد وتأكيد اليمين، وأيضا كل ما عقد عليه الإنسان به قلبا جازما فهو عقيدة. كل ما عقد عليه الإنسان به قلبا جازما فهو يعتبر عقيدة أو يعد عقيدة. أما في الاصطلاح أهل العلم أن العقيدة تطلق على أمرين: عام وخاص. في الاصطلاح العام، العقيدة هي الإيمان الجازم، وهي الحكم القاطع التي لا يتطرق إليه الشك لدى المعتقد، بصرف النظر عن نوع الاعتقاد وحق أم باطل. لكن هو العقيدة في الاصطلاح الإيمان الجازم والحكم القاطع التي لا يتطرق إليه الشك لدى المعتقد. قد يكون هذا اعتقاد باطل، قد يكون اعتقادا حقا، لكن هو معنى الاعتقاد هو هكذا، يعني الإيمان جازم وحكم قاطع لا يتطرق إليه الشك لدى المعتقد. أما في الاصطلاح الخاص، كلمة عقيدة في كلام العلماء هي الإيمان الجازم بالله ومما يجب له في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، كما جاء في حديث جبريل. العقيدة الإيمان الجازم بالله والكتب والرسل والملائكة واليوم الآخر والقدر. طبعا دخل في الإيمان بالله كما سيأتي، إيمانه بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. وأيضا يدخل فيه ما كل ما جاء في النصوص الصحيحة من أصول الدين أو أمور الغيب أو الأخبار أو ما أجمع عليه السلف، كل هذا معنى العقيدة في الاصطلاح الخاص عند العلماء. لذلك يقول كل أمر كان عقديا أو عمليا يعتريه الشك أو الاضطراب لا يسمى عقيدة. العقيدة لابد أن يكون مجزوما بها، لذلك قال هو الإيمان الجازم في الأول، فلابد أن يكون مجزوما بها مقطوعا بها، القلب معقود عليها. لذلك العقيدة غالبا تخص الأعمال القلبية، الإيمان، التصديق، الخوف، الرجاء. ما ترتبط بالأعمال الظاهرة إلا لو قلت يعني من جهة خاصة، كأن تقول إيش اعتقاد تحريم الربا، هذه يعني جهة خاصة أيضا. التصديق كان تصديق بالنصوص التي جاءت بتحريم الربا، هو تصديق بالنصوص منه، تصديق بما جاء به الرسل، بما جاء في الكتاب، فيندرج تحتها. لكن الأصل إن العقيدة تختص بالأعمال القلبية أصلا. طب هل ورد في الكتاب أو في السنة اسم العقيدة؟ تقولون عقيدة عقيدة وعلم العقيدة، هل هذه الكلمة وردت في الكتاب أو في السنة؟ تقول ربما لا تجدها في الكتاب أو في السنة منصوص عليها عقيدة هكذا. نعم، لكن المعنى حق. مادة عقدة في اللغة موجودة، في اللغة، لغة العرب، مادة العقدة موجودة وتدور حول توثيق الشيء وتوكيد الشيء. قال تعالى أيضا في الكتاب لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم لكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. وهذا المعنى الذي موجود في اللغة أيضا، عقدتم، أكدتم، وثقتم، جزمتم. ومع ذلك تجد مؤلفات كثيرة أو عدة يعني من السلف يذكرون في كتبهم في أسماء الكتاب نفسه كلمة عقيدة، حتى نبين بأن قلت علم العقيدة أولا يؤخذ من المتقدمين. فلو رجعنا إلى كثير من كتب المتقدمين ستجد في عناوين كتبهم كلمة العقيدة، منها كتاب من أعظم الكتب في العقيدة، نسأل الله أن ييسر لنا نتدرسه، وأصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لأبي القاسم هبة الله للكائي، وهذا متوفى في 418 رحمه الله. كتاب من أعظم الكتب في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، كتاب للكائي سماه كده، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، كتاب عقيدة السلف أصحاب الحديث لأبي عثمان إسماعيل الصابوني، ومتوفى أيضا 449. الاعتقاد على مذهب السلف أهل السنة والجماعة لأبي بكر البيهقي، ثم بعد ذلك بسنوات عديدة الدرة المضية في عقيدة الفرق المرضية، عقيدة الفرقة المرضية للعلامة السفريني. فتجد إذا الكلمة موجودة في كتب المتقدمين والمتأخرين. كذلك من العقيدة تطلق أيضا، يطلق أحيانا بالسنة ويراد بها العقيدة الصحيحة. يعني كلمة السنة أيضا تطلق على اسم العقيدة الصحيحة. هي السنة أصلا في اللغة الطريقة والمسير أو السير، طريقة. ومن قوله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن، وفي سنن من قبلكم. يعني طريقته في الدين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة. والسنة لها تعريف عند علماء الحديث وعند علماء الفقه وعند الأصوليين وعند علماء العقيدة. عند الحديث ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي. عند الفقه علماء الفقه السنة ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. أو يعني ما أضيف إلى النبي من قول وفعل وتقرير. عند الأصوليين ما أمر به الشارع لا على سبيل الإلزام والحتم. هذه السنة التي ليس فيها وجود. طب عند العقيدة والذي يعنينا الآن، السنة طريقة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان عليها هو وأصحابه السالمة من الشبهات في الاعتقادات في مسائل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. لا أطلقوا اسم السنة على العقيدة أيضا. طب هم لماذا علماء العقيدة أو العلماء أطلقوا اسم السنة على العقيدة؟ قال ليميزوا أهل السنة أهل هذه العقيدة عن باقي الناس الذين تفرقوا عن السنة في العقيدة وهم المبتدعة. لذلك ظهر اصطلاح السنة بمعنى العقيدة في القرن الثالث الهجري في عصر الإمام أحمد رحمة الله عليه وما بعده، لما ظهرت الفرق وحدث رواج لعقائد كالمعتزلة ومعلوم المعتزلة في فتنة خلق القرآن في زمن الإمام أحمد والروافض والصوفية وأهل الكلام. أصبح هناك فرق مبتدعة في هذه المسائل في أمور العقيدة لم تكن موجودة من قبل بعد المئة الثالثة أو في آخر المئة الثالثة القرن الثالث. فأصبح علماء الإسلام يطلقون على العقيدة كلمة السنة. ليش؟ ليميزوا أصحاب هذه العقيدة الصوفية النقية عن المبتدعة، عشان يبين ما بين المبتدعة وغيره فأطلق السنة، لأن خلاف السنة هي البدعة. فكان يريد أن يقول هؤلاء السنة هم أصحاب العقيدة الصحيحة، وهؤلاء هم المبتدعة الذين ظهرت فيهم مظاهر من الفرق واعتقاداتهم الباطلة. ذلك يبقى أن عمر قال من ترك السنة كفر، وكأن مقصودنا من ترك السنة كفر يعني من ترك الاعتقاد الصحيح وانتقل الاعتقاد الباطل يوقع في الكفر. وأنا أقصد طبعا هنا ليس السنة اللي ترك السنة اللي هي فقهية، وهو المعنى الذي نريده هو في العقيدة، لأن السنة بمعنى العقيدة. ومن ترك السنة يعني ترك اعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم واعتقاد الصحابة فقد يوقع في الكفر. وطبعا المسألة عامة تحتاج لتمحيص والتعيين. وهناك بعض العلماء ألفوا كتب في العقيدة سموها السنة، يبين لك أن اللفظ هذا ليس مبتدعا، لا وظهر كما قلنا في عندي في زمن الإمام أحمد وما بعده، ليبين ويفاصل بين عقيدة من سار على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة هم أهل السنة أهل العقيدة الصحيحة. فتجد الإمام ابن أبي شيبة ألف كتابا سماه السنة وفي العقيدة، بل الإمام أحمد له كتاب هام جدا في الدراسة أيضا سماه السنة، والإمام ابن أبي عاصم عنده كتاب سماه السنة، وهذه كلها كتب عقيدة لكن سموها باسم السنة ليبينوا أن هذه هي السنة التي يبد أن نتبعها، الطريق ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في الاعتقاد. وعبد الله ابن الإمام أحمد ألف كتابا أيضا سماه السنة، والمروزي والخلال وابن مندة والهروي كل هؤلاء ألفوا كتبا في العقيدة سموها السنة، وكتب هامة جدا تبين عقيدة أهل السنة والجماعة. إذن بينا معنى كلمة العقيدة ويطلق ومؤلفة ماذا يعنى بها، والسنة في بابنا هنا ماذا يعنى بها. كذلك تجد عندما نتكلم في هذا الباب نذكر كلمة التوحيد، وهذه كلمة ثالثة أطلقت على العقيدة. كما أطلقوا العقيدة وأطلقوا السنة، أطلقوا أيضا التوحيد على المؤلفات وعلى يراد بها العقيدة، سواء كتبا، وكما سنبين أيضا الكتب ألفت بهذا باستخدام هذه الكلمة، أو يقال التوحيد ويراد بها العقيدة. والتوحيد هو في اللغة الإفراد، لا يكون الشيء مفردا إلا بأمرين. حتى تفرد الشيء لابد من أمرين، إثبات ونفي. إن أردت أن تفرد الشيء لابد تثبت شيء وتنفي شيء. حتى أن يكون الشيء مفرد تثبت وتنفي. لو قلت مثلا زيد قائم، هل أنت أفردت بالقيام؟ لا، لم نفرده بالقيام. هذه العبارة لا تفرد أن زيد هو الوحيد اللي قائم، ممكن في مجموعة وقلت زيد قائم، لا يمنع أن في عمرو قائم ومحمد قائم وغير ذلك. لكن لو قلنا ما قام إلا زيد، نفينا القيام عن غير زيد وأثبتنا القيام لزيد. فالتوحيد هو إثبات وحدانية الله في الربوبية والألوهية وأسماء وصفات، ونفي ذلك عن غيره. هذا معنى التوحيد، إثبات ونفي من أركان التوحيد. لو قلنا إثبات ونفي ولاء وبراء كفر وإيمان، أركان ليست شروط، هذا تسمى أركان. لا إله إلا الله، أركان لا إله إلا الله، نفي وإثبات لا إله إلا الله. فالتوحيد لابد فيه من إثبات الوحدانية لله في أسمائه في صفاته في ربوبيته في ألوهيته، ونفي عن غيره. ذلك نقول معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. لو قلت الواحد هو الله أو الواحد، هذا ليس توحيد. لا إله إلا الله هي التوحيد. لو قلت إن التوحيد هو الله، ما في، ما معنى الله؟ ما في آلهة أخرى. التوحيد هو المعبود، ثم هناك معبودات أخرى غير الله. الله هو المعبود، لا، ما في أيضا غير الله معبودات أخرى. لابد تقول لا معبود بحق إلا الله، لا إله إلا الله. ما هذه تفسير نفي وإثبات حتى يكون توحيدا لأي شيء لغة وعقيدة كما في معنى. وأحيانا نطلق التوحيد على باب من أبواب العقيدة وليس كل العقيدة. يعني ممكن يقول الاعتقاد الصحيح بالصحابة داخل في عقيدة أهل السنة والجماعة، لكن هل التوحيد يدخل فيه الاعتقاد الصحيح بالصحابة؟ نقول التوحيد هو إفراد الله بالحقوق. إذا التوحيد قد يكون له معنى خاص، وإفراد الله، إفراد الله بالحقوق، حقوق الملك ودي ربوبية، حقوق العبادة، حقوق الأسماء والصفات. قد يكون هنا الجزء يأتي بمعنى توحيد جزء من العقيدة اللي هو خاص بتوحيد الله. لكن أحيانا العلماء يقصدون التوحيد ويريدون به العقيدة ككل، لأن التوحيد هنا بقى معناه كده الذي ظهر بأنه كان الإفراد لله عز وجل بالتوحيد، يعني بالعبادة والألوهية والربوبية. طب هل هذا كله العقيدة؟ أحيانا هذا طبعا جزء، لأن في لابد من الإيمان بالكتب والرسل واليوم الآخر. ومع ذلك بعض العلماء تجدوا أيضا جعلوا التوحيد اسم للعقيدة ككل. طب لماذا قالوا يعني لماذا جعلوا التوحيد مع أنه هو الظاهر من الكلام من التوحيد أنه يقصد به توحيد الله، يعني إفراد الله عز وجل بالأسماء والصفات والربوبية والإلهية، ومع ذلك جعلوا التوحيد أطلقوه يعني على العقيدة؟ قالوا هذا من باب تسمية الشيء بأشرف أجزائه، أشرف شيء وتوحيد الله عز وجل. وان كان هناك التوفيق وهناك الايمان بالكتب وبالرسل وبالقدر، لكن الاشرف شيء هو الله عز وجل. فهنا قالوا اطلاق التوحيد على العقيده من باب تسميه الشيء باشرف اجزائه واشرف اصوله، لان التوحيد هو اهم مباحث العقيده. يعني اذا قلنا ان العقيده لها فروع مثلا يعني اصطلاحا، فاهم فرع فيها هو التوحيد. اذا اطلاق التوحيد على العقيده من باب اطلاق تسميه الشيء باشرف اجزائه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفه، لان العرفه من اعظم اركان الحج واشرفها، وان الله عز وجل يتجلى في هذا اليوم سبحانه وتعالى بما يليق به ويباهي الملائكه بمن جاءه في عرفه، يوم عظيم. فكان يوم عرفه اشرف واعظم اركان الحج، وكما قال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحه، وغير ذلك من اطلاق الشيء على اشرف اجزاء فيه. ذات هذه الكتب تتكلم عن العقيده وهي تسمى التوحيد، و ككتاب التوحيد لابن خزيمه، كتاب التوحيد لابن ابو العباس بن سريج البغدادي، كتاب التوحيد لمنده، وكتاب التوحيد للشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله على ائمة جميعا. وتجد مؤلفات الفها المتقدمين والمتاخرين وأطلق عليه اسم التوحيد ويضم بها العقيدة أيضا. وهل ورد في القرآن أو السنة لفظ التوحيد؟ نقول جاء من قوله تعالى من أعظم سور القرآن الإخلاص، سورة الإخلاص قل هو الله أحد. بل جاء من حديث معاذ رضي الله عنه لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قبل يعني وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال لك لتلقاني بعد الآن فإنك تأتي قوم أهل الكتاب، قال فأول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، وكانوا نصارى، نصارى اليمن. فإذا جاءت كلمة التوحيد في السنة وجاءت في الكتاب قبلها. وجاءت أيضا في مؤلفات بعض العلماء. أيضا اسم آخر يطلق على العقيدة وهو أصول الدين، بيان معنى اسم العقيدة والسنة والتوحيد، وهذه تجد أصول الدين حتى هذه الجامعات والكليات، أصبح هناك كليات تسمى كلية أصول الدين، وطبعا مركبة من أصول والدين مضاف ومضاف إليه، والأصول جمع أصل وما يبنى عليه غيره، أساس المنزل، قاعدة تسمى أصل، لكن الأصل في هذه المسألة قاعدة كذا، أو الدليل يسمى أصل، الأصل في كذا قول الله عز وجل كتاب أو سنة دليل. قل أعظم دليل على توحيد الأسماء والصفات في القرآن سورة الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد الآيات. أعظم دليل على النية في العبادة وما أمروا إلا يعبدوا الله مخلصين له الدين، وهكذا يطلق الأصل على الأدلة سواء من الكتاب أو من السنة. سواء أوكي يطلق على الدليل على القاعدة المستقرة، يطلق على الأصل الشيء الأساس. هذا معنى أصول. والدين في اللغة والذل الخضوع وامتثال المأمور واجتناب المحظور، هذا في الشرع. قال لك هذا الإنسان متدين. إيش معنى متدين؟ يعني يأتي بالواجبات ويمتنع عن المحرمات. طب إذن لو ركبنا أصول الدين معا، إذن هي مبادئ العامة أو القواعد الكلية الكبرى، وهذه العقيدة. وأيضا ألف مؤلفات في العقيدة سميت باسم أصول الدين. أبو الحسن الأشعري عنده كتاب ألفه أصول الإبانة عن أصول الديانة، وكتاب أيضا من الكتب الهامة في الدراسة الشرح والإبانة عن أصول أهل السنة، عن أصول السنة والديانة للإمام ابن بطة. هذا كتاب مهم جدا، كله أثار وأدلة من الكتاب والسنة. ابن بطة متوفى في 387، يعني قرون الأولى. الشرح والإبانة عن أصول السنة والديانة. فإذا أيضا يأتي بمعنى أصول، تأتي العقيدة بمعنى أصول الدين. وأيضا اسم خامس يسمى العقيدة بالفقه الأكبر. العقيدة تسمى بالفقه الأكبر، وهذا اللي سماه الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى. ألف كتابا، وينسب كتاب للشافعي، وهذا اسمه الفقه الأكبر. طب وليش سموه الأكبر؟ قالوا يميزوا هذا الفقه، يجعلوه الأكبر اللي هو الأعظم عن الفقه، فقه الفروع اللي هو اللي بندرسه، أحكام الطهارة والمعاملات والصلاة والصوم والحج إلى غير ذلك، والنكاح والطلاق. وأيضا قد يسمون الاعتقاد بمعنى بكلمة الإيمان، يعني أحيانا يسمى العقيدة تسمى بكلمة بمعنى بكلمة الإيمان، لأن الإيمان تصديق، والتصديق لابد يكون فيه جزم، وقلنا في كلمة العقيدة لابد فيه اعتقاد جازم. والإيمان اصطلاحا لغة تصديق على الخلاف، واصطلاحا قول وعمل في القلب والجوارح، وتصديق بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان. لذلك تجد أيضا يطلقون الإيمان ويردون به العقيدة. وكتب موجودة عندنا من الكتب الهامة أيضا ككتاب الإيمان لابن سلام، أبي عبيد القاسم بن سلام، وده متوفى 224 هجري. كتاب الإيمان لابن مندة، كتاب عظيم جدا من الكتب الهامة في دراسة الإيمان. كتاب الإيمان لأبي بكر بن أبي شيبة أيضا، هذا 235 هجري متوفى. كتاب الإيمان لابن أبي يعلى، وكتاب الإيمان لابن تيمية، وأنا من أعظم الكتب في الإيمان، لابد لطالب العلم أن يتعرض له ويقرأه في مرحلة ما، لابد لهذا الكتاب أن يعتني به. عنده الإيمان الأوسط والإيمان الكبير، كتابين بمعنى باسم الإيمان عند ابن تيمية. كذلك أطلق على العقيدة اسم الشريعة. والشريعة هي من الشرع، ويقال هي من السنن ومنها البيان، من المورد، يقول لك شريعة من الماء، يعني مورد من الماء، طريق، كل هذا بمعنى الشريعة. لكن الشريعة في الاصطلاح تطلق على أمرين، أمر عام ويشمل كل ما شرعه الله من الدين، عقيدة وأحكام وغير ذلك. قال الله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه. فورد هنا شرع في العقيدة والأحكام، فكل ما كان من التوحيد، من الأحكام، من العقيدة يطلق عليه شريعة. وقد تطلق الشريعة في تعريف خاص، وهو الأوامر والنواهي، الأحكام، الحلال والحرام. زي كده يقال شرائع الأنبياء تختلف. تختلف منين؟ مش في الأصل، تختلف في الأحكام الفقهية. لذلك قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج. وهذا معنى آخر للشريعة، معنى خاص يختص بالأحكام الفقهية. هل هناك مؤلفات أيضا في العقيدة باسم الشريعة؟ نعم، من أهمها كتاب الإمام الأجري أبو بكر الأجري، متوفى في 360، سماه كتاب الشريعة. ولله الحمد، ربنا من علينا بأن احنا درسنا هذا الكتاب، وهذا كتاب أنا أقولها تصريحا كده أفضل الكتب على الإطلاق الذي ينتفع بها يعني طالب العلم في زماننا. هذا الكتاب لا يمكن أن يترك بدون قراءة ومدارسة، كتاب الشريعة للإمام الأجري، لأن ميزته أولا من المتقدمين، ثانيا الكتاب كله مبني على ذكره للآثار من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة، يعني هو ما يتكلم إلا قليلا، كله أصول، وتعرض لكل أبواب الدين في العقيدة، وتعرض أيضا للمبتدعة، فكتاب هام جدا كتاب الشريعة للإمام الأجري في كل الأبواب، تعلم كل طوائف الخوارج والمعتزلة والجهمية، وتعرض لأبواب الأمر والنهي والولاية والحكم، وتعرض للإيمان، وتعرض للقدر، وتعرض للأسماء والصفات، وتعرض للشرك في العبادة إلى غير ذلك، كتاب مهم جدا. ومنه أيضا كتاب آخر لابن بطة، الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية. كل هذه كتب لابد لطالب العلم أنه طبعا يصعب أنه يستطيع أن يدرك كل هذه الكتب، لكن لابد في الدراسة أن يتعرض لأهم هذه الكتب التي أشرنا إليها، احنا أشرنا للأهم فقط، ويكون عنده عزم على أنه على الأقل ينظر في هذه الكتب ثم يتحين له الوقت ويدرس. كل هذه الكلمات اللي قلناها فيما نحن فيه الآن تطلق على العقيدة. أول ما قلنا العقيدة نفسها، ثم تكلمنا عن السنة، عن التوحيد، قلنا عن الفقه الأكبر، عن الإيمان، عن الشريعة، كل هذه كلمات تطلق على العقيدة، وأيما ولا مؤلفات بهذا الاسم، وأي كلمة من ذلك إذا أطلقت على العقيدة هي مقبولة عند أهل السنة والجماعة. قلت وصول الدين أيضا، قلت العقيدة، قلت الإيمان، قلت التوحيد، قلت الشريعة، لا إشكال، لا إشكال. طيب، هذه تسمية أهل السنة والجماعة للعقيدة. كيف سمى المبتدعة العقيدة؟ تلاقي أهل البدع يطلقون على العقيدة أسماء أخرى دائما. طبعا المبتدعة خاصة من بدون حتى من بعض الطوائف يسمون العقيدة باسم أهل الكلام أو علم الكلام، اسمه علم الكلام، ويطلقون علم الكلام على العقيدة، وهذا سائد عند المعتزلة والأشاعرة وغير ذلك. فأرادوا أن يدرسوا العقيدة يقولون مادة علم الكلام، وهذا باطل، تسمية باطلة ما تقبل. أصلا علم الكلام مصدره من فلاسفة الهند واليونان، ومصدره البصر والرأي، وأنت تتكلم عن أمور غيبية، العقيدة قضايا غيبية، كيف تدخل الرأي فيها؟ ولما دخل الرأي فيها أفسد. لذلك لو رجعنا لعلماء السلف تجدهم كلاما في ذم علم الكلام وأهل الكلام، من أول إمام مالك إلى ما بعد ذلك. أول ما ظهر ما كانوا يقبلونه، إمام مالك، إمام الشافعي، ومن بعدهم من الأئمة ذموا علم الكلام. فكيف أنت تأتي لعلماء السلف الذين ذموا هذا العلم لما ظهر في وقتها، بل كانوا يمنعون الناس عن القراءة فيه والاطلاع، وأنت تسميه عقيدة في هذا الزمن أو في زمانه؟ التوحيد علم يقيني مجزوم به كما قلنا في الاعتقاد ومعناه، قضايا إيمان، وأنت تتكلم تسميه علم كلام فيه شك وفيه جهل وفيه حيرة وفي نظريات تهدم كل فترة، في اضطراب واختلاف، هم أصل أهل الكلام يختلفون ويضطربون، فكيف تسمي علم الكلام بالعقيدة؟ وبعضهم يطلقون على علم العقيدة الفلسفة، مقرر الفلسفة. يعني ما يصدر كلمة عقيدة يقول الفلسفة. وأيضا هذا إطلاق باطل، لأن الفلسفة معلوم وصولها الباطلة جاية منين؟ من اليونان وغير ذلك، كلها تخيلات وأوهام وتصورات خرافية. وبعضهم يطلق أيضا على العقيدة التصوف، يقول علم التصوف، مادة التصوف، ويقصد بها العقيدة، وهذه بدعة أيضا. أن تجعل كلمة العقيدة بمعنى التصوف. طبعا هو يريد حتى تكلم في التصوف الذي كان عند المتقدمين، الذي كان فيه الزهد والورع ويسير بالكتاب والسنة. لا، هذا دخل في شطحات المتصوفة والذين خالفوا في أهل السنة والجماعة. وبعض يسميها، ودي موجودة الآن عندنا حتى بعض الكليات الخاصة التي يريدون أن يفعلونها، كلية الإلهيات. بعض الدول يسمونها كلية الإلهيات، ويدخلون في أو علوم العقيدة والإلهيات، كأن فيه إلهيات أصالة، ويدخلون علم الكلام والفلسفة والمستشرقين وكلامهم في ذلك، يعلمون للناس وللطلاب عن عقيدة. وكل هذه مسميات، المسألة مش المسمى التوقيفي، لأن احنا قلنا أن في بعض المسميات هذه ليست منصوص عليها في الكتاب والسنة التي تكلمنا عنها، لكن علماء السلف لها أصل طبعا في المعنى، وقرروها وألفوا بها كتب وسموها، وهي مستوحاة كلها من الكتاب والسنة سواء معنى أو لفظا أحيانا. لكن هذه كلها التي استحدثت عند المبتدعة لا أصل معنى لها في العقيدة ولا أصل لفظا. وبعض الناس بقى اللي هم دخلوا في موضوع اللي هو قبل الإلحاد أو كل شيء، يقول لك علم ما وراء الطبيعة أو الميتافيزيقا، لو أنا بنطقها صحيحة كده عربية، لكن هي علم ما يسموه علم ما وراء الطبيعة. وأيضا يطلقون عليها كأنها دي عقيدة. وهذا كله مسميات لابد يحذر منها، احنا بنقولها فقط ليفهم طالب العلم، هذه المسميات التي لابد أن يحذر منها المرء. قلنا علم العقيدة منزلة أشرف العلوم، أشرف العلوم منزلة حقيقة علم العقيدة، وأعلاها مكانة، وأوجبها مطلبا. يعني لابد أن يجب حتى لو بدرجات من العامي إلى العالم، لأن كل واحد لابد له من نيل قسط من العقيدة، سواء معلوم الدين بالضرورة وسواء ما يزيد على ذلك من تعلم زيادة، ذلك يرفع العلوم قدرا. وقلنا ان شرف العلوم من شرف المعلوم او من شرف الموضوع، والموضوع علم العقيده كما بينا معرفه ربوبيه الله والهيته واسماء وصفاته، ذلك واعظم واشرف العلوم على الاطلاق. شرف العلم من شرف المعلوم، ولا احد اشرف من الله عز وجل. لذلك لا يداني علم العقيده لا علم اصول ولا علم قواعد ولا علم مواريث ولا علم فقه ولا غير ذلك، كل هذه تساعد الاصل وهو علم العقيده. كما أن حتى في الدنيا العلوم الدنيا يقال كما أن علم الطب من أشرف العلوم الدنيوية. الشافعي يقول لو قول يعني لو كنت نصيحا أحد أن يعني يتعلم علما أو يمتهن مهنة غير العلم الشرعي لقلت بالطب. وذلك هو كان له باع في هذه المسألة أيضا، لأن الطب هذا أعظم العلوم حقا على العلوم الدنيوية، لأنه الله يجعله سبب لشفاء الناس وجعل سبب لتخفيف الآلام وغير ذلك، ولكن تحتاج إلى نية عظيمة جدا عند الطب. لذلك السلف يسمون العقيدة كانوا الفقه الأكبر، ليميزونه عن باقي العلوم. والسعادة في الدنيا بل والسعادة في الدنيا وفي الآخرة متوقف على العلم بالله، وحاجة الناس إلى العلم بالله فوق كل حاجة. الناس تحتاج إلى العلم بالله أكثر من الطعام والشراب ومن الأمور الأخرى التي ينشغلون بها. لا راحة ولا طمأنينة للعبد إلا بمعرفة إلهه، من هو سيده وخالقه ورازقه وموجده ومتوفيه ومعطيه ومانعه. كل هذه لابد للعبد حتى ينال الراحة والطمأنينة أن يعلم من هو الإله الحق. لتيمية له كلام بديع في هذه المسألة رحمة الله عليه، يقول حاجة العبد إلى الرسالة أعظم بكثير من حاجة حاجة المريض إلى الطب، فإن آخر ما يقدر بعدم الطبيب انتبهوا موت الأبدان. وأما إذا لم يحصل للعبد نور الرسالة وحياتها مات قلبه موتا لا ترجى الحياة معه أبدا، وشقى شقاوة لا سعادة معها أبدا. موت الأبدان ولو حدث كل سيموت، لكن المهم القلب كان عند الموت كيف كان، حتى لو المرء ما يستطيع الحركة يقوم من مكانه، بس الله يعافي جميع المسلمين والمسلمات، لكن قلبه بينه وبين ربه يكفيه أنه يعيش على هذا الأمر، حتى لو البدن أقعد. وهذه سلوان لمن يصاب بأمراض البدن ويشعر بالتعب والأمراض التي قد تقع المرء أو تقعده أو تمنعه، لكن قلبه أين قلبه؟ قلبك معك مع الله ما إشكال حتى لا توقف البدن. المصيبة الكل أن البدن لا توقف والقلب كان ليس مع ربه، كيف سيحيا بعد ذلك في الآخرة؟ مات في الدنيا ولم ينل شيئا من الآخرة، نعوذ بالله من ذلك. فعلم العقيدة يتعلق بحياة القلوب. لو قلنا علم الطب يتعلق بحياة الأبدان، لكن علم العقيدة يتعلق بحياة القلوب. والقلب المحرك لكل شيء، لتجد كما قال يأتي بالرجل يهادى بين رجلين يقف في الصف يصلي الجماعة وهو مش قادر يمشي، والأخت مش قادرة تقف على رجليها وتقف تجلس في التراويح تصلي بالساعات. لماذا؟ القلب يحرك حتى لو توقف البدن، لكن القلب هو اللي يحرك. لذلك الأصل هو معالجة القلوب، الحياة حياة القلوب. إذا لم يقدر حتى عليك صحة في البدن، لكن القلب هو الذي الأصل. إن كنت سليم الاعتقاد فأنت تحيا حياة عظيمة في الدنيا وفي الآخرة، مطمئن وفي راحة لأنك تعتقد اعتقادا صحيحا في ربك. وأما إن كان والعياذ بالله اعتقاد سيء أو رديء أو مخالف، ولو كنت معك الصحة الكاملة فأنت في شقاوة. ولو وجدت كنت مريضا وجدت طبيبا يعالجك وينعشك، لكن قلبك على عيب ودخن، فأنت لست في حياة أصالة. قال تعالى: يا الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. دواء، هو ده الدواء الحقيقي حقيقة. لذلك أهل العقيدة الصحيحة ورب العالمين في سعادة، في سعادة ما يعلمها أحد، كما قال السلف: لو يعلم الملوك وأبنائهم لجلدون عليها بالسيوف. ذلك كما قال ابن تيمية: وفي الدنيا جنة، من لم يدخلها لن يدخل جنة الآخرة. قالوا: وهي جنة الإيمان ولذة الصلة بالرحمن. فالمسألة ليست دراسة يعني منهجية كده فقط للتعلم، لا، ده العقيدة هي التي تلامس القلب. الإنسان لا يمكن أن يحيا بدون قلب سليم في العقيدة. قبول الأعمال متوقف على صحة العقيدة. والإقامة هنا أمتى؟ حد يعلم في المسجد؟ طيب أنا ممكن أستأذنكم بس للصلاة وأرجع إن شاء الله. نتوقف لصلاة الظهر ونعود إن شاء الله. طريق لو سمحت. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. زلنا في المقدمة خاصة في العقيدة والدراسة التي نحن بصدد الدخول فيها. بينا معاني ومفردات العقيدة أو الأسماء التي سماها السلف للعقيدة، وألف فيها بعض الكتب، وبينا ما عند المبتدع من بعض المسميات مقصودة بها كلام في العقيدة وغير ذلك. وقفنا عند أهمية علم العقيدة أن قبول الأعمال أصالة متوقف على صحة العقيدة. فالأساس العقيدة هي الأساس. إذا قلنا العقيدة إذا كان الأساس فاسدا فكيف ما يبنى على هذا الفاسد؟ سيكون لابد سيكون فاسدا، كما قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ويتكلم الله عز وجل عن الكافرين لأن الأصل هم كانوا على الكفر، فكل ما عملوا من أعمال أو فعلوا من أشياء حتى لو كان ظاهرة فيها الخير والصلاح يجزون عنها في الدنيا إن أراد الله ذلك، وأما في الآخرة فكل هذه الأعمال التي فعلوها جعل الله عز وجل هباء منثورا لفساد الاعتقاد اللي عندهم، فما كان دون ذلك فهو مردود عليه. وهذا كذلك ليس مع الكفار فقط، حتى مع المسلمين. لو قلنا أن رجل أو طالب العلم متقن جدا في علم البيوع مثلا أو في أمور النكاح والطلاق أو عنده إتقان في اللغة العربية أو في الأصول الفقه كما كثير من الذين يدرسونها من الجامعات والكليات المعلومة، تجد عنده إتقان في اللغة العربية، إتقان في أصول الفقه، أجاد يعني فيها. والممكن تجده زاهد وعابد يحج البيت كل عام، يعتمر في كل رمضان، ويقوم في قيام الليل وحافظ للقرآن، لكن ما فائدة هذه الأعمال إن كان اعتقاده فاسد؟ كان يشرك بالله والعياذ بالله، يذهب إلى القبور ويشرك، يعبد غير مع الله غيره، يعتقد اعتقادات باطلة كفرية، يشرك، ما فائدة هذه العلوم التي عنده من نحو أو أصول أو حديث أو غير ذلك إذا كان عنده العقيدة منحرفة؟ فقبول الأعمال متوقف على علم العقيدة وعلى صحة الاعتقاد. لذلك من الأهمية بمكان أن المرء لابد أن يتعهد اعتقاده وأن يراجع ويصحح ما فيه من دخل كان موجودا. لذلك بعض الناس تجلس سنوات تهتم بالأمور العلوم التي تكلمنا عنها وتجد العقيدة لو ناقشته في شيء اعتقاده اعتقاد باطل. النجاة في الآخرة أيضا تتوقف على العقيدة، إما خلود في الجنة نسأل الله جميعا لنا ذلك، وإما والعياذ بالله في النار. فالتوحيد هو الذي يمنع الخلود في النار، لا يمكن أن نجد في النار يخلد موحدا أبدا وإن دخلها، لكن لابد يخرج منها ويكون مآله إلى الجنة. وقد يكون التوحيد يدخله الجنة بغير سابقة عذاب ولا عقاب، ولا شك أن الكل يعلم حديث صاحب البطاقة، السجلات كلها في الكفة اليسرى، ثم قيل لو تبقى لك لنا بطاقة أو سجل، قال ماذا يفعل ما تبقى مع كل هذه الذنوب والمعاصي؟ وضعت لا إله إلا الله فطاشت السجلات. الله أكبر. فاهتمام المرء مهم جدا بتنقية وتصحيح العقيدة على الدوام. بل كلما كان المرء في عقيدة دقية صافية مع ربه تجد هو في حال آخر مع الله، ما يهم ما يحدث في الدنيا ومع أهل الدنيا، ولو جاءت المصائب ولو جاءت المناقصات تجد هو في حال آخر، لا يخاف من الناس، لا يخاف من ضيق رزق، من ظلم متسلط أو ظالم، هو عبوديته لله عز وجل. قال تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. لا تهن ولا تحزن من شيء إن كنت أنت على اعتقاد صحيح وعقيدة صفية نقية، كما قال تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. المرء علوه بقلبه باعتقاده، والدنيا دول، تلك الأيام نداولها بين الناس، يعلو أهل الكفر على أهل الإسلام ويعلو أهل الإسلام على أهل الكفر. ولو تركوا أهل الإسلام شرع الله عز وجل ولم يوحدوا الله حق التوحيد. والعجب أن الناس تنظر لأمور الدنيا وتستعجل من ضيق الرزق ومما تحدث من مصائب، ولا ينظرون إلى الشرك ولا البدع التي تحيط بالأمة وفي بلادنا وبلاد غيرنا، وهذا هو يغفلون عن هذا السبب. بل طلاب العلم وكثير مما ينتسبون إلى العلم والدعوة يتكلم ليل ونهار عن أخلاقيات وأدبيات والشباب والشابات والفتيان والفتيات، ويحاول أن يصلح فيهم، وهذا خير، لكن كم منهم يتكلمون عن التوحيد والشرك الذي يدب في الأمة، سواء شرك ظاهر أو شرك خفي، وكيفية تنقية الأمة من الشرك وعباد القبور والسؤال عند القبور وسؤال الأموات والسؤال لغير الله وغير ذلك من الأمور التي موجودة. ولابد أن هذا الشرك لا يرضى الله عز وجل، فكيف يكون النصر والتمكين وسعة الرزق والسعادة في الدنيا والشرك مع في بلادنا وفي غيرنا؟ فدعوة التوحيد هي دعوة الرسل الذي أراد أن يربط نفسه حقا بما كان عليه الرسل الأنبياء، هو لابد أن يسير على طريقهم. وطريقهم كان إيش؟ كان دعوة، كان توحيد الناس، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. كل رسول كان يأتي يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. مقاتلة ليش؟ للأرض؟ لا. للكنوز؟ لا. للأموال؟ لا. ولا للحدود؟ ولا لحق وبيت؟ لا. القتال ليش؟ لا إله إلا الله، لإدخال الناس في الإسلام، توحيد الله عز وجل. لذلك كانت آخر واجب على المرء في حياته أن يقول لا إله الله. كان قال كما قال عليه السلام من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. لقينوا موتاكم لا إله إلا الله، عند مسلم الحديث. والقرآن كله نزل في التوحيد. قال ابن القيم غالب سور القرآن متضمنة لأنواع التوحيد، بل كل سور القرآن كذلك، لأنه قال إما القرآن إما خبر عن أسماء عن الله عز وجل وأسمائه وصفاته، وهذا التوحيد العلمي الخبري، مثل قوله تعالى قل هو الله أحد. وسورة الأنعام ما فيها من توحيد لله عز وجل، أو يكون القرآن دعوة إلى عبادته، إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وخلع ما يعبد من دون الله من الطواغيت والأنداد، وهذا من التوحيد، بل هو توحيد العبادة. أو يكون في القرآن ما فيه من أمر ونهي، وهذه تسمى حقوق التوحيد، مكملات التوحيد. ذلك العاصي لو نظرنا بقى بنظرة شاملة، العاصي لا يعتبر وحد الله توحيدا كاملا، لأنه ذنوب معاصي حتى في الفرعيات. نعم. ليش؟ لأن القرآن كله إما كما قلنا يخبر عن الله، فلابد من توحيد الله في أسمائه وصفاته وغيره، إما يخبر عن عبادات التوحيدي وهذا توحيد الألوهية، وإما أمر ونهي وهذا جزء من طاعة الله عز وجل وتوحيده. فمن فرط في الأوامر والنواهي لم يحقق التوحيد الكامل، أقول، وإلا هو عنده المجزئ الذي ينجيه من النار، لكنه لم يصل إلى التوحيد الكامل، ولا تكون عقيدته كاملة ولا تامة، ولا يكون إيمانه كامل، لأن معروف أن الإيمان بيزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. وإما يكون في القرآن خبر عن إكرام الله عز وجل لأهل توحيده في الدنيا وفي الآخرة، وهذا جزاء الموحدين. وإما يكون الذكر في القرآن عقوبة أهل الشرك المضاد للتوحيد، وهذا جزاء من خرج عن التوحيد. كل شيء في القرآن تجده يدور حول التوحيد، إما خبر عن الله، إما دعوة لعبادته، إما أمر ونهي يكمل به المرء توحيده، إما خبر عن جزاء الموحدين، وإما خبر عن جزاء المشركين. فالقرآن كله يتكلم عن التوحيد. ثم أن العقيدة الصحيحة أيضا تعصم مال ودم المرء. ما يعصب دم الناس وأموالهم إلا بالعقيدة الصحيحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله. ذلك من يخرج عن الإسلام يستباح دمه وماله امتد والعياذ بالله. ومن دعي إلى الإسلام ورفض كما جاء في الشرع، إن كان من أهل الكتاب فله الجزية عليه الجزية، وإن لم يكن من أهل الكتاب فعليه القتل. وهذا طبعا إن كان جهادا براية، إن كنا جهاد الطلب وغير ذلك بالضوابط يعني التي قررها العلماء بذلك. إذن العقيدة هي أساس بناء المجتمع، العقيدة الصحيحة هي أساس بناء المجتمع. إذا كانت العقيدة خالية من الشوائب، تأسس المجتمع بأفراده على عقيدة صحيحة نقية، ارتفع شأن هذا المجتمع. وأما إذا كانت العقيدة مخلخلة فاسدة فيها دخن، فلابد أن ينحدر هذا المجتمع إلى الحضيض وإلى أسفل السافلين. والعقيدة هذه الصحيحة ترد على كل الوساوس التي عند الناس، سواء أهل الإلحاد، ما جاءوا بالطبيعة، المفكر، الشاعر، الذين يقولون من أين جئنا والكون كيف وإلى أين سنذهب، إلى كل هذه الأسئلة التي يروجون في هذا الزمان أيضا ويلعبون بها في عقول الناس، كل هذا ترد عليه العقيدة الصحيحة. أي ما يشغل الفكر هذا اللي يسمونه الفكر الإنساني، التي الأسئلة العقيدة الصحيحة السديدة ترد على ذلك بالكلية. حتى ما يقال عن عوالم الأخرى، عالم الجن والملائكة وغير ذلك، وما يكون في الجنة والغيبيات، كل هذا تتجه في عقيدة. وأعظم شيء فيها أن العقيدة الصحيحة سلوان لمن آمن بالقضاء والقدر، فتكون تخفيفا له على ما يصيبه من مكاره ومصائب وابتلاءات، هذه لا يزيلها أيضا إلى العقيدة الصحيحة، وأن يحسن الاعتقاد بالقضاء والقدر. وكم من أناس وقعوا فيما وقعوا فيه من منكرات بسبب عدم إيمانهم بالقضاء والقدر إيمانا صحيحا، وطوائف ضلت في هذا الباب. القضاء والقدر أصل الأصول في باب العقيدة أيضا، يعني هو من أهم الأبواب التي وأخطرها التي لابد أن يتقنها طالب العلم ويضبطها، باب القضاء والقدر. وهو راحة القلب كله في هذا الباب، والطمأنينة كلها للمرء في هذا الباب. والحمد لله أن العقيدة الصحيحة قد كفلها الله عز وجل، حفظها من أن يدخل عليها شيء أو تفسد. هذه من حفظ الله عز وجل، كما أنه أنزل الذكر وحفظه، إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، كذلك الله عز وجل حفظ دينه الذي أنزله، حفظه كله، أصوله وفروعه. إن كانت الفروع قد حفظها الله عز وجل بنقل السنة والأحاديث من الصحابة إلى التابعين إلى زماننا، فالله عز وجل جعل من قبل هذه الأمة وجود السنة ودواوين السنة التي حفظت لنا الفروع، ما بالكم بالأصول، وهو أصول الاعتقاد. فالله حفظها، أنزلها وحفظها إلى قيام الساعة. فالعقيدة الصحيحة من غير تبديل ولا تغيير ولا زيادة ولا نقصان محفوظة، ولله الحمد والمنة. وقد قيد الله عز وجل العلماء ليسطروا كتب تبين لنا عقيدة أهل السنة والجماعة من ما جاء في الكتاب والسنة. ثانيا، من المزايا العقيدة الصحيحة سهلة ميسرة، ليس فيها تعقيدات. انظر إلى كتب العقائد عند أهل السلف، وانظر إلى كتب ما يتكلم فيه في العقيدة عند علماء الكلام وغيرهم المبتدع، تجد طلاسم وعقد زي ما يقال كأنهم جن يكتبون، الله المستعان، وتجد كلمات لا تفهمها تحتاج لتراجم لها. لكن انظر إلى كتب أهل السنة والجماعة في العقيدة، بل انظر إلى الكتاب. الله عز وجل هو قل هو الله أحد، آية انتهت. قل هو الله أحد، ثلاث كلمات تلخص لك ربوبية الله وصفاته وأسمائه. واعبدوا الله انتهت. ما تعبدوا غيره. كلمات آيات في كلمات توجز لك العقيدة السهلة الصحيحة، لا تحتاج إلى كلام البشر والفلاسفة والمناطق وعلم الكلام لتبين للناس العقيدة. لذلك أعجب من الذين يجدون الآيات صريحة في أسماء الله وفي صفاته ويتنطعون التأويل والتفويض، ويد الله ورحمة الله وغضب الله، وكيف الآيات صريحة ومفهومة وضح، قد قرأها النبي صلى الله عليه وسلم وفهمها، وقرأها على الصحابة وفهمها الصحابة وما قالوا هذا الكلام، وجاء من بعد من التابعين وتابعي التابعين القرون الخيرية، ما أحد تكلم بهذا الكلام تكلم فيه المبتدع من بعد ذلك. ليش؟ لأن العقيدة سهلة واضحة يفهمها أي أحد، العامي وغير العامي. لذلك أهل السنة يقولون يعني أنت لست مطالب أنك تأتي بأحد وتقول له أين الله تختبره، هذا ليس عندنا حتى، ويخطئ فيه بعض الطلاب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هي سهلة لأنه يتأكد أنها مؤمنة فيعتقها، وإلا لأن الفطرة تقول أصالة أن الناس يعلمون أن الله عز وجل مستوى على العرش أو في السماء، حتى لو يعلمون مسألة العرش هذه فطر، فترى الله عز وجل كما قال الرجل الهمداني للجوين أو للمعالي، قال له ماذا أفعل ما أريد أن أدعو الله، أرفع يدي وأنظر إلى السماء، ضرب على رأسه وقال عيش هيرى الهمداني، لأن فطرة الناس على ذلك. فالعقيدة الصحيحة هي الله فطر الناس عليها أصالة سهلة ميسرة. ثانيا هذه العقيدة التي حفظها الله عز وجل سالمة من كل عيب أو نقص، أنت لا يجب عليك أن لا تخجل مما أنت عليه من اعتقادك، بل هم الذين يخجلون أصحاب العقائد الباطلة الذين يفوضون ويؤولون أو عندهم الجبر أو عندهم القدر أو غير ذلك، هؤلاء أو الإرجاء، كل هؤلاء هم الذين يخجلون مما عليه من باطل. أما أنت صاحب العقيدة الصحيحة فأنت على عقيدة سالمة من كل عيب أو نقص، اللي هي هو الذي أنزلها الله عز وجل، ما دخل فيها أحد من البشر. لما دخل البشر في هذا الأمر وتكلموا أفسدوا. لكن أقول العقيدة الصحيحة موافقة لفطرة الإنسان، وأما ما تنظر عنده تجد مخالف للفطرة. كذلك ولله الحمد عقيدة أهل السنة والجماعة محاطة كلها بالبراهين، يعني أنت في كل شيء تتكلم عنه تجد له فيه أدلة براهين من الله عز وجل من الكتاب ومن السنة. قال تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، تجد هما يدورون بكلام وليس له أدلة ولا براهين. وانظر إلى أهل السنة ما يتكلمون بكلمة في العقيدة لا تجعل لها دليل من الكتاب والسنة. وعقيدة أهل السنة الجماعة عقيدة وسط، لا إفراط فيها ولا تفريط، لأن وهذا أهم شيء، عقيدة أهل السنة والجماعة من أين مستقاه؟ ما هي مصادرها؟ الكتاب والسنة. الكتاب والسنة لذلك لا فيها لا شكوك ولا أوهام ولا شيء. المرء الذي معتقد عقيدة أهل السنة والجماعة هو مطمئن، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. أما غير أهل السنة عندهم حيرة، عندهم ضلال، عندهم شك، عندهم ريبة. الإمام مالك لما طرحت عليه قضية الجدل وتكلم أمامه قال أرأيت إن جاء من هو أجدل منه أيدع دينه كل يوم بدين جديد؟ كل واحد هيأتينا بجدال، نترك ما نحن عليه لجدال واحد تاني أعظم منه فننتقل. هؤلاء المبتدع هكذا لا يقف، لأنه هو ترك اليقين الذي في الكتاب والسنة وذهب إلى أفكار وقلوب الناس، فكل واحد أجدل من الثاني، عنده كلام ولسان ومناظرة تجد يترك هو عليه وانتقل. ذلك الإمام مالك قال أرأيت إن جاء من هو أجدل منه أيدع دينه كل يوم بدين جديد؟ إذا كان الاعتقاد قائم على الجدل فكل واحد يأتي بحجة وجدال أنت ستنتقل لما عنده حجة أكبر، وده اللي عنده أهل الكلام والفلسفة. لو نظرت للأشاعرة كيف عندهم في أصولهم التي لا يريدون أن يخرجونها، ولو أحد قال لهم بها يتحايلون عليها، الأشاعرة في أصولهم يقول يجب على كل مكلف أن يشك ثم يؤمن، يشك ثم يؤمن، يعني إذا بلغ ما يكفيه من الإيمان والتوحيد الذي علمه عن طريق الأب مثلا، عن طريق معلم أو شيء أو أستاذ، لا لابد يشك الأول هل الله موجود، ثم بعد كده يقول إيش أستدل بالبراهين العقلية، ثم يقول الآن عندك صار إيمان لو قلت إن الله الآن موجود، يعني يجعلون يشك أولا ثم لا يستدل حتى بالكتاب والسنة، لا بالبراهين العقلية، ثم بعدك يقول أصبح عندك إيمان. وأي هذا ضلال في هذا أكثر من هذا. ذلك كثير منهم الذين خاضوا في هذا العلم بعد سنوات ندموا وظهرت لهم كلمات في ذلك على السنوات الطويلة اللي قضوها في علم الكلام، ولم يورثهم إلا حيرة وضلال. ومن أهم ثمار العقيدة الصحيحة عند المسلم وخاصة طلاب العلم تعظيمه للنصوص، سيكون تورث يعني العقيدة الصحيحة من ثمارها أنك تعظم النصوص، لا ترد أبدا نصا شرعيا، لأن أصل العقيدة عندنا ما دام جاء في الكتاب والسنة ما كان عن الله أسمائه صفاته في ربوبياته في توحيده في الأمور أخرى سمعا وطاعا قلنا به، فتجد المرء بعقيدته هذه معظما وقافا عند النصوص، لا يرد أبدا نصا شرعيا، يعظم في قلبه أن يجد آية أو كتاب ويقول لا لا أعمل به، أو هذا الكلام مؤول مفوض، هذا ما يقصده الله، هذا ما يقصده النبي، ما فهمه الصحابة، ما يتلاعب أبدا بالنصوص. وهذه لا تأتي إلا من صاحب العقيدة الصحيحة لأنه معظم للنصوص، فلا يمكن. أما أصحاب البدع يتلاعبون، تقول له الله عز وجل يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يقول لك لا ما فيش نور، ما فيش رؤية، ولو رؤية رؤية قلبية أو ما فيش رؤية أصلا. طب تقول له أكلم الله موسى تكليما، يتلاعب، لا ما لا يتكلم، ده موسى اللي كلم ربنا، ولما وأين تفعل، فلما جاء لميقاتنا وكلمه ربه، وكلمه ربه أين تفعل بها. أصحاب هؤلاء يتلاعبون، ما يعظمون النصوص أصلا. كذلك من اتبع العقيدة الصحيحة يأتي في قلبه حذر من عدم اتباع سبيل المؤمنين، يخشى أن يخالف إجماع المسلمين وإجماع الصحابة، يخشى أن يقول في طريق غير طريق الذين أنعمت عليهم، يخشى أن لا يكون في قوم ممن قالوا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ليش؟ لأن العقيدة تحمي صاحبها من الانحراف فيظل على هذا الطريق، طريق الذين ينعم الله عز وجل عليه. نختم بالمصادر والقواعد التي يتلقى منها العلماء أو يتلقى منها العقيدة الصحيحة. المصادر التي يرجع إليها لتلقي وإثبات العقيدة، العقيدة الصحيحة. ومصدر العقيدة هو الكتاب والسنة الصحيحة وإجماع السلف، إجماع السلف الصالح. هذه المصادر أساس دين الإسلام أصلا. مصادر العقيدة كتاب والسنة وإجماع السلف الصالح، وهذه المصادر التي قلناها هترتكز على أصول أيضا تعظيم النصوص الشرعية والانقياد لها، وده أهم شيء، مادام جاء النص من الكتاب والسنة تعظمه وتنقاد إليه. ثاني الاعتماد على الأحاديث الصحيحة، مهم جدا أنك عندما تتكلم إذا كان حتى في الفقه قل كما عندنا القاعدة كل الأحكام فرع عن التصحيح، يعني إذا كان الحديث ضعيف الحكم لا يثبت، الحكم لابد يكون على الحديث ما بالك بالعقيدة، لذلك لابد أن تعتمد في العقيدة على الأحاديث الصحيحة. ثالثا صحة فهم النصوص، صحة فهم النصوص. هذه كلها تبع مصدر العقيدة والكتاب والسنة والإجماع، هذه قاعدة أولى في هذه المسألة. قاعدة ثانية كل ما صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وجب قبوله والعمل به، وإن كان أحادا في العقائد والأحكام وغيرها. نتابع لأن هذه أصل ليش في العقيدة بنقوله، لأن من بعض الطوائف الذي قالوا أحاديث الأحاد لا ترد لا تقبل في العقيدة، وهذا كلام باطل. ذلك كل ما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب قبوله والعمل به، وإن كان أحادا في العقائد والأحكام وغيرها. ليش؟ كل ما ثبت عن مثلا فهو حق وصدق لا ريب فيه. قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقد أمر الله عز وجل بطاعة نبيه، قال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ما دام قد ثبتت السنة أن أو ثبت الحديث عليه وسلم وجب القبول عمل به، عقائد أو أحكام، أحاد أو متواتر أو غير ذلك. الثالث المرجع في فهم الكتاب والسنة، لأن هذا بقى الكلام اللي بيدندنوا عليه، لا النص حمال، دلالة النص كيف نفهمها؟ قال المرجع في فهم الكتاب والسنة هي النصوص المبينة لها بفهم السلف الصالح. يعني أنت كيف تفهم لو الأمر فيه اختلاف في الفهم؟ هترجع للنصوص المبينة في السلف الصالح. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أرسل رسالة لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال لو ثم الفهم الفهم فيما أُلِي إليك مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة، ثم قص الأمور عند ذلك واعرف الأمثال، ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق. يبقى أنت الآن إن اختلط عليك ارجع لنصوص السلف المبينة للكتاب والسنة، وهذا فهم السلف، هم أقرب الناس. لو كان الصحابة أقرب الناس لهم الذين نزل عليهم الوحي، وأهل اللغة وأهل والعرب والعربية، فهم أولى الناس بتقديم أفهامهم عن من جاء من بعدهم. لذلك من الأصول التي يجب الاعتماد عليها في فهم النصوص فهم الصحابة رضي الله عنهم، ففيهم تكلم النبي صلى الله عليه وسلم ونزل الكتاب وهو معهم، وهم أعلم الناس بمراد الله عز وجل ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة بعدما كسرت البدع وقل العلم وفسدت الأفهام وهجرت السنة. ترجع لمن؟ للمعين الأول. لذلك دائما نقول كتب المتقدمين تقدم أيا كان، الفهم هو فهم المتقدمين والعلم عند هؤلاء، وهم أقرب الناس للقرون الخيرية، وهم أقرب الناس لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول إيش؟ يحتاج المسلمون إلى شيئين، أحدهما معرفة ما أراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بألفاظ الكتاب والسنة، بأن يعرفوا لغة القرآن التي بها نزل، وما قاله الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر علماء المسلمين في معاني تلك الألفاظ. فإن الرسول لما خاطبهم بالكتاب والسنة عرفهم ما أراد بتلك الألفاظ، وكانت معرفة الصحابة لمعاني القرآن أكمل من حفظهم لحروفه. قال إحنا شغالين حفظ حروف فقط، ليه النهار نردد في القرآن لكن ما نفقه شيء منه؟ وهذا للأسف شكوى كثير من مراكز القرآن أصحابه، يبدأ بدون الآن يعني نفعل دورات للمحافظين تحديد المحافظات، لأنهم انشغلوا بالقرآن ليل نهار وأصلاح حتى العقيدة ما يفهمون فيها شيء، ويقعون في مخالفات ما يقع فيها مفروض حامل للقرآن. الصحابة لا، قال وكانت معرفة الصحابة لمعاني القرآن أكمل من حفظ الحروف. كانوا يقولون لما كنا نحفظ 10 آيات ونغادرها حتى نفهمها ونعمل بها ونحفظها، أين نحن من هؤلاء؟ 10 مش إحنا الآن عايزين نكرر القرآن في اليوم كذا كذا كذا وننتهي. هم كانوا ما يحفظون 10 وينتقلون إلى غيرها إلا بالحفظ والفهم والعمل. ذلك هذا هو دين الحق، ليس هز القرآن هزا ولا يفقه معناه فيه شيئا. قال وقد بلغوا تلك المعاني إلى التابعين أعظم ما مما بلغوا حروفهم، والحق تابعون أخذوا من الصحابة العلم ونقلوا. لذلك الفهم هنا بد يرجع لهؤلاء. القاعدة الرابعة أن أصول الدين كلها، وهذه من أهم القواعد، بينها النبي صلى الله عليه وسلم. ما أحد يأتي ويقول أصل السلف الخلف أعلم من السلف، السلف أحكم، السلف أحكم ولا مش أحكم، السلف أورع والخلف أحكم وأعلم، هذا كلام باطل. السلف هم الأحكم والأورع، وهم الذين عندهم العلم وعندهم الورع وعندهم كل شيء. أصول ليش؟ إن أصول الدين بيانها النبي صلى الله عليه وسلم، ما ترك شيء. إذا كان اليهودي جاء لسلمان يقول له علمكم الرسول كل شيء، قال سلمان نعم علمنا، ثم ذكرك إذا دخل عدوكم الخلاء كيف يقضي حاجات. إذا كان هذه الفرعيات علمها لنا، بل شاهد اليهودي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم الأمة كل شيء، ما بالنا بأصول العقيدة. فيأتي هؤلاء يقول أصل هذه ما تكلم فيها النبي، أصل هذه الصحابة سكتوا عنها، هذا الإمام مالك ما بينها وما قالها، الشافعي ما قال ذلك، تقولون هذا كلام باطل. أصول الدين كلها بيانها النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد أن يحدث شيئا في الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو الله عز وجل قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، قرأها النبي صلى الله عليه وسلم في الحج. لذلك اليهودي قال لعمر: أنزلت عليكم آية، لو أنزلت علينا معشر اليهود اتخذتها يومها عيدا. قال: ما هي؟ فترك الآية. قال: والله يا عمر، والله إني لا أعلم أين نزلت ومتى نزلت، وإنه لكان عيدا، أو في معنى للأصل. الدين اكتمل، وكل شيء بيانه الله عز وجل وبيانه النبي صلى الله عليه وسلم. فأصول الدين هذه قاعدة مهمة جدا عندنا، إن كلها قد بيانها، فما أحد يأتي ويقول إن في شيء مش واضح، شيء ليس ظاهر، النبي لم يبينه، لم يفهمه الصحابة من النبي، كل هذا مردود. الخامسة التسليم لله ولرسوله ظاهرا وباطنا، وهذه لا يعارض شيء من الكتاب، يسلم ظاهر وباطن. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. آية عظيمة تنهي مسألة على ما في الصدور ظاهرا وباطنا، لابد من التسليم ظاهر وباطن حتى يحكموك فيما شجر بينهم ولا يجدوا في أنفسهم حرج ويسلموا تسليما ظاهر وباطن حتى يكونوا إيمانا صحيحا كاملا. إذا قلنا التسليم، طب هل القياس؟ لا، ما في قياس في أمور العقيدة. في اجتهاد ممكن تفهم، لكن في العقيدة لا تجتهد ولا تقيس. العقيدة غيب، فكيف ستقيس الغيب؟ أمور الغيب غير مدركة، أمور الشهادة هي اللي معلومة، هتقيس الغائب على الشيء المعلوم كيف؟ والذين وقعوا في القياس، كل الطوائف المبتدعة في باب الأسماء والصفات مشكلتهم أنهم قاسوا، هم يدعون التنزيه، هم قاسوا الخالق على المخلوق فوقعوا فيما وقعوا فيه، سواء ببطلان برد الصفات أو بتأويلها كما يقولون أو بأي شيء، كل الإشكالية عندهم من وقع في القياس. وبالتالي بقى هذا القياس الذي وقع فيه المبتدع وبعض الطوائف الأخرى كالصوفية أدخلوا بقى في المصادر العقيدة عندهم إيش؟ الذوق والكشف، ودخلنا بقى الذوق من النفس، كل ما يتذوق ويشتهي شيء يسنه عبادة وبدعة، وقاعدين هم يبتدعون. طبعا أكثر ما يكون هذا في الصوفية، لكن في أهل السنة ما ليس عندهم الذوق هذا والكشف بقى. تمام، مصيبة أخرى إنه كشف له ما كشف له من معاني الكتاب والسنة ومعاني باطنية وأشياء أخرى وغير ذلك، هذا باطل، ولاة الصوفية يقولون بذلك أيضا، وهذا ليس في القاعدة الخامسة. القاعدة الخامسة التسليم لله ولرسوله ظاهر وباطن. خرجنا القياس والذوق والكشف، هذا في العقيدة أيضا. سادسا العقل الصريح موافق للنقل الصحيح. العقل الصريح موافق للنقل الصريح الصحيح. الله عز وجل خلق العقل، والدين هو أمر الله عز وجل. خلق العقل نعم، الله خلق العقل، ولكن الدين هو أمر الله عز وجل، لا يمكن أن يتعارض الخلق مع الأمر، قال له الخلق والأمر. فالعقل مخلوق نعم، والدين أمر الله عز وجل، لا يمكن أن يتعارض الخلق مع الأمر، يبقى لا يمكن أن يتعارض العقل مع النقل. إذا قلت بشيء في عقلك وجدت يخالف النقل، أعلم أن الخطأ عندك ما دام النقل صحيح، فلا تعارض، وهذا ليس بعقل صحيح، لكن العقل الصحيح هو الذي يوافق النقل الصحيح. والله أمرنا، قال: أفلا تعقلون، أفلا يتدبرون، أفلا تتفكرون، أفلا تتذكرون. فحث الله عز وجل على التدبر، الناس على التدبر والتفكر، فإذا لا نمنع تدبر التفكر هذا، لكنك لابد أن تضبط عقلك بالنقل الصحيح، وإلا لو انحرف العقل عن الصراط المستقيم والنقل الصحيح لابد ترده وتطرحه وتأخذ بالإيش؟ بالنقل، وليس كما قال أنا ما أريد أتوسع في الفرق لكن أنا بدي أصول إلى كما قالوا أن عندنا العقل يقدم على النقل، فما وافق العقل عندهم النقل إذا وافق العقل قالوا به، وأما إذا عارض النقل العقل قالوا بالعقل وردوا النقل أو أولوا بقى بأي تأويل حتى يوافق عقله، فانظر إلى الضلال الذي هم فيه. أما أصحاب السنة وأصحاب العقيدة الصحيحة النقل مقدم، وإذا عارض عقلهم النقل طرحوا العقل وعملوا بالنقل. من القواعد عند أهل السنة والجماعة في ذلك يجب الالتزام بالألفاظ الشرعية في العقيدة وتتجنب الألفاظ البدعية، لابد طلب العلم ينتبه لذلك. بعض الناس يحدثوا بعض الطوائف أحدثت ألفاظ، لذلك شيخ سنتي يقول إن الألفاظ هذه لو كانت في مقام المناظرة، يعني أنت تقول تناظر جاي الحيز والجهة والجسم ماذا تقصد، هي مش موجودة، دي مش ألفاظ شرعية، لكن تعالى ماذا تقصد، كنت تقصد كذا فتجيب، كنت تقصد كذا فتجيب، لكن الأصل أنك تلتزم بالألفاظ الشرعية. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعنا وللكافرين عذاب أليم. الله عز وجل نهاهم عن يقولوا كلمة كان يقولها أهل الشرك أو أهل الكفر، فلابد أن تتقيد بالألفاظ الصحيحة في العقيدة، وإن تعرضت للألفاظ التي قالها الغير ترد عليهم أو تثبت عوارها أو غير ذلك. هذه قواعد هامة جدا. أيضا نختم من العصمة للنبي صلى الله عليه وسلم فقط، والأمة مجموعة في عصمتها، إن قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع الله أمتي على ضلالة، فالعصمة للنبي صلى الله عليه وسلم ولمجموع الأمة وليس لأحد الأمة عصمة، ولابد أن ينتبه، وهذه مشكلة لأنه وقع فيه ما وقع في الطوائف، جعلوا أئمتهم معصومين سواء بقى الروافض وغيرهم من الصوفية وغيرهم، يقدم قول إمامه على قول الكتاب والسنة. لو قلت له بالكتاب والسنة أقول لك إمامي قال ذلك، لكن نحن أهل السنة وجماعة أصحاب العقيدة لا نقدم قول أحد على أحد. من قال شيخ الإسلام تبي قالوا شيخ الإسلام حبيب إلينا ولكن الحق أحب إلينا منه، نحن نحب علماؤنا ونجلهم ونقدرهم، لكن إذا خالف نرد عليه ونثبت الكتاب والكتاب والسنة. فلا عصمة لأحد من العلماء من الأئمة، والمرجع كله للكتاب والسنة، لكن نعتذر لمن أخطأ من علمائنا ونحسب له أجر الاجتهاد في ذلك، ولكل مجتهد نصيب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. هذه حقيقة كانت قواعد، أنا أطلت قليلا سامحونا، في نختم بها الكلام اليوم عن المقدمة، احنا لسه ما بدأنا في المتفق عليه، هذه كلها اليوم كانت محاضرة مقدمة عن العقيدة وعن بعض الضوابط والقواعد، إن شاء الله نفتح بها، ثم الأسبوع القادم سنبدأ بإذن الله تعالى في قواعد خاصة بباب الأسماء والصفات، قواعد وضوابط خاصة بباب الأسماء والصفات، سننزل نأخذ باب قواعد تخصيصا عن ذلك، في كل باب نتعرض للقواعد على حسب ما ننتهي إن شاء الله. فنسأل الله عز وجل أن ييسر لنا هذه الدراسة وأن ينتفع بها جميعا وأن تكون فيها سبيلا لرضا الله عز وجل علينا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك الله بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لو في أي أسئلة ممكن نفتح باب الأسئلة، الأخوات تريد تنصرف لحظة، لو كان موعدهم قادم يعني لا حرج عليهم، والأخوات تريد أن تجلس أو حتى على النت يتنسون، لو في أسئلة نجيب عليها، يعني الأمر الآن لكم الإذن في مجموعة الرجال. طب مكتوب لو سمحت، أنا أعتقد مش الأسئلة المفروض مكتوبة، ولا أنتم فاتحين الأسئلة عادي، أنا ما عندي إشكال، مكتوبة فقط. طيب طيب بعد قال الأخذ بالأسباب يقطع بالتأكيد الخالص، بمعنى إذا مرض شخص ودعا الله بالشفاء وايضا ذهب للطبيب واخذ الدواء. اي بعض يقول هذا الكلام؟ اذا كان التوكل اصلا لابد له حتى يكون توكلا صحيحا على الله لابد من الاخذ بالاسباب حتى لا يكون تواكلا ثم الاعتماد على الله عز وجل. يعني هذا ترك حتى عند العلماء ترك الاسباب يقطع في التوكل اصلا. والاسباب تختلف اسباب اما ماديه او حتى اسباب دعاء سبب. يعني لو قال انا من لا اريد دواء لكن انا هدعو الله ان يشفيني هذا سبب. ولو قال انا اخذ الدواء وانتوي الله عز وجل هو الشافي وهذا سبب. اصلا ترك الاسباب يقطع في التوحيد. هذا الكلام من يقوله؟ ده ما قراش اي شيء في يعني كلام يرد عليه. ترك الاسباب اصلا قاطع في التوحيد. ولو قلتش الاسباب معناه ان ياخذ الدواء لا ده الدعاء سبب. دعاء سبب ان يدعو الله ان يشفيه. والا لو ترك كل ذلك هذا قاطع في التوحيد اصلا. التوحيد قاطع في التوكل اقصد. التوكل كلامي على التوكل. والتوكل طبعا من عبادات القلبيه في التوحيد. لا طبعا ما يصح هذا قراءة هذا الكتاب اللي ذكرت فيه يا أستاذة ولا أبدا. ما تقرأ كتب الأشاعرة في العقيدة كيف ذلك؟ ولا يقرأ لهم. لو كنت لو طالب علم مدخل ماسي ممكن يقرأ ويستطيع أن يفرق بين قوله وتتبعه. لكن لو ليس مدخل ما يقرأه عنده في السيرة السلف ويعني مؤلف السلف غنية. يعني هذا لابد مشروط بأحد من المتقنين في العقيدة يستطيع أن يفرق بعض الكلمات. وكيف تعلم يعني لو وصلت للدراسة بأنك أنت تستطيع أن تفهمي كل الكلام اللي بيقوله لأن مش ممكن مش كل شيء ظاهر. يعني لا يشترط أن كل كلامه ظاهر لك في الخطأ. ممكن في كلام عنده يمر من عليك. يعني المسألة مناطها عندي بأنه هذا فقط لمن كان مدققا يعني متقنا في العقيده فينظر فيه ليستخلص الجيد ويترك الرديء. لكن لا يقال ان الناس تقرا هذه الكتب على العموم ولا ينصح بها لطلاب العلم. يعني هذه شيء خاص بكل واحد هو بلغ لشيء او يتابع مع شيخ او مع معلم او معلمه شيء او يعني على قدر من العلم فنصحتها او تعلم مستواها قالت لها ممكن تقراي تتبع ولكن من نفسها لا تفعل. يعني لابد ترجع لاحد يعلم مستواك او مستواه اي من تسال او من يسال على مستوى العلمي في العقيده وضابط ولا لا بحيث انه يستطيع انه يفرق فيقال له ممكن تقرا والا لا يقرا. في سؤال بالخلف؟ ولا شوفي حضرتك التبريرات دي كلها كلامي هو حتى لو كتاب ايه قلت لا يقرا فيه الا من قيل له يمكنك ان تقرا فيه لان احنا الاصل ان كتب هؤلاء فيها مدسوس. فلو قلنا للناس عوام الناس يقراوه او حتى طلاب العلم المبتدئين احنا بنعرضهم هكذا لمصائب العقيده عندهم. فمن الذي ينظر الذي وصل لمرحله حتى لا اعيد الكلام قيل له يمكنك ان تقرا وتستفيد. بس هذه الكلام على هذا. كثيرا ما أكون في مناطق قديمة كالخليفة والسيدة زينب وأحتاج أن أصلي الظهر والعصر. معظم المساجد بها قبر في غرفة مستقلة ومغلقة بعضها. تكون الغرفة ليست في اتجاه القبلة. تكون الغرفة مدام القبر داخل حدود المسجد اللي هو السور الخارجي والقبر داخل المسجد حتى لو في غرفة مش في اتجاه القبلة أو في الخلف لكن داخل حدود المسجد لا يصلى فيه. الخلاف بين الجمهور ان هل الصلاة صحيحة ام لا لكن اتفقوا الجمهور يرى الصلاة صحيحة مع الاثم والحنابلة يرون الصلاة باطلة. انا ادين الله بان الصلاة باطلة لان الجهة ليست منفكة. النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الاحاديث بعدم اتخاذ القبور المساجد فكان من شروط الصحة الا يكون فيه هناك القبر. فاقول لا وان كان الجمهور يرى بصحة الصلاة لكن لا يرون بجواز ان يدخل ويصلي. هم يقولون الخلاف بينهم هل الصلاة صحيحة ام باطلة لكن لما ذهب الأربعة على عدم جواز الصلاة في المسجد في قبر. طب تصلي فين؟ تصلي في الخارج إن شاء الله لو جنب السور في أي حتة لكن لا تصلي في المسجد إذا كان فيه قبر. خلاص بلام خارج الحدود خلاص. انا قلت اهو كلامي واضح، خارج الحدود يبقى خرجنا بره المسجد، المسجد الكلي مش المسجد الرجال، مسجد حدود المسجد يعني الصح مع الجزء الساحه اللي بره دي تبع للمسجد. لو خرجنا بره السور اللي هو يعتبر حدود المسجد هنا اللي ممكن نقول لها اشكال، لو كان القبر بره السور ده عاملين سور مثلا والقبر براه يبقى خلاص ده بره المسجد حتى لو بجانب المسجد بس بخارج حدود المسجد يصلي. لكن لو كان المصلى اللي تقول عليه النساء ده داخل حدود المسجد الخارجيه يعني بس جانب المصلى لسه مرتبط بالرجال لكن في مبنى مستقل لكن ده خارج الحدود ياخد الحكم، لكن لو كان خارج حدود المسجد يعني يصلي فيه. في رحله الاسراء والمعراج هل راى النبي صلى الله عليه وسلم حقا رأى؟ لا ما راى، الراجح ان النبي صلى الله عليه وسلم ما راى الله عز وجل في رحله الاسراء والمعراج. قال المؤمن أن أراه على راجح، طبعا مسألة خلافية ما بين الصحابة لكن الصحيح الراجح أنه ما رأى ربه في الإسراء والمعراج لكنه رأى نورا. هل الدراسة والامتحانات من الملزمة؟ إن حصل لخبطة ما بين محاضرة اليوم والمكتوب في الملزمة وأنا أتوتر كده. يعني الملزمة اللي معاكم دي فقط كانت تفريغ لقواعد هناخدها لسه وجزء من الدورة اللي بنتكلم عنها، لكن الملزمة مش هي كتاب الدورة، لكن هي شيء معكم كده مرجع يعني يكون معكم وليست متقيد بها، هي كانت دورة قديمة فيها قواعد وأسماء وصفات هناخدها من الأسبوع القادم إن شاء الله، لكن القواعد قد تزيد عن اللي في الملزمة ولسه في قواعد مش موجودة أصلا في الملزمة والمقدمة النهاردة مش موجودة، فأنتم الأصل معكم الدروس اللي معي إن شاء الله يسر الله عز وجل إن إحنا فرغنا المحاضرات هيكون عندكم تفريغ. ومعاكم الملزمة أيضا دي في الفترة اللي جاية يعني المحاضرتين الجايين الملزمة هتبقى معاكم هتجدوا فيها ما أقول، لكن مفيش فعل لخبطة بشيء وكله علم وإن شاء الله نحاول إن إحنا نفرغ حتى لو أردتم الكتابة. يوجد العقيدة لغة واصطلاحا وهو مفيش في البقى. لا يوجد العقيدة لغة واصطلاحا في الملزمة، هيجب المذكرة من التسجيلات. أنا أريد بس المسألة مش دراسة، إحنا مش يعني انا اريدكم يمكن انا ما تكلمت في المساله في طلب العلم لان انا عارف ان انتم طلاب علم وطالبات علم اصلا، فيعني هي المساله مش قصه الملزمه والمذاكره، احنا نريد العلم اللي انتم يكون عندكم العلم لكم، قلنا ان هو عباده فما اريد ان تنشغل الاخوات حتى الاخوه اللي هيدخلوا بمساله الملزمه والدراسه والحفظ والواجبات، كل هذا مساعد للي احنا نريده وان العلم يصل ليكم بتاصيل وبتاسيس ويكون في اتقان. اخر شيء عندي مساله الامتحان والدرجات والمكتوب ايش، هذا مش مهم، المهم ان العلم يصل لكم وتفهموه وتتقنوه فده اللي تنشغلوا بيه. لكن عدم بقى انا قلت شيء، ما هو احنا مش معقول انا اتكلم هنا كل اللي هتكلمه هتلاقيه في الكتاب، ما يمكن انا بتكرر في الدروس، فممكن كل مره الله عز وجل يزيد يعني في شيء اقوله وده شيء قديم موجود مفرغ، فبلاش الالتزام جدا بالشيء المكتوب ومقارنته بالشيء المسجل، وان لو في فروقات يحصل قلق عندك، يعني الاهم الالتفات بس اللي احنا هنقوله بالضبط سواء بقى كان مكتوب او مسجل، ممكن السماع تسمعه اكتر من مره، اللي ممكن يفرغ المرء لنفسه يضع يكتب معانا او ان هو لما يسمع كذا مره يضع الضوابط، يعني هذا المطلوب ان احنا نخرج حقيقه بالعلم بس، لكن ما تركزوش قوي في المساله اللي يعني اللي مش اقصد انا الغيها، لكن مش القصد عندي امتحانات ودرجات وتفريغات وهذه الاشياء. قصة أسماء كتب صعب الإلمام بها ممكن اسم كتاب واحد فقط. طب أنا قرآن أقول لك اسم كتاب واحد فقط القرآن. السؤال هذا ليس له أهمية الآن، يعني اتركي هذا كله خليكي بس معنا في الدراسة إن شاء الله يفتح لك وما تدريش بس فقط. مفيش كتب أنا قلتها في المحاضرة وعلى سبيل الاستدلال فيما أقوله، لكن أنا ما أزمتش طبعا أحد أن يدرس هذه الكتب، وإلا بفضل إحنا لو رجعتوا لقناة العقيدة احنا على مدار السنوات السابقه ده يعني في كتب كثيره شرحت بفضل الله تعالى وما زال الشيوخ بيشرحون على مدار عمرهم كتب، فهو يعني المساله ان العلم لا ياتي مره واحده لابد من التدرج. كنت اتكلم مع ابن من ابنائنا امس معانا بيحضر، فراح جلس في دوره ثلاث ايام كتاب يعني كتاب من كتب العقيده الكبيره في ثلاث ايام، فقلت له يعني ثلاثه ايام هذا تخرج كل هذا الكتاب؟ انا متاكد ما طلعت منه ب 10%، فالعلم لا يؤخذ هكذا. والدورات هذه التي ثلاث أيام ونخلص كتاب كبير، هذه لا يمكن أن يكون علم سيركز، وإلا لو كان كذا لكان السلف أولى بنا. يجلس سنوات عمرهم يدرسون في الكتاب ال ال ال ال ال الكتاب الموزني، اسمه مختصر الموزني، لخص فيه الموزني كتاب للأم اسمه للشافعي مشهور يعني. طبعا كان السلف يقرؤون كتاب الموزني ده يعني ممكن يقرؤه 100 مرة 200 مرة 70 مرة، كل ما يقرأ يستفيد ويستخرج. فالعلم لا يأتي هكذا مرة واحدة، لابد من التدرج والتكرار. وممكن نسمع شرح الكتاب مرتين وثلاثة، وفي شيوخ أعلمهم يدرسوا نفس الكتاب أكثر من مرة، وممكن بعض يحصل إن كل مرة بقى فيه فوائد ويستنفع بيه. فهي المسألة يعني تحتاج صبر، هذا الطريق يحتاج إلى صبر، لابد فيه من الصبر. بس الله يرزقني وإياكم جميعا. مش عارف يوجد مقابر آثار وتراث نذهب إليها للدراسة المعمارية أو الثقافة العامة. مشكلة. أصلاً زيارة النساء للقبور لا تجوز. حكم أولي. على الراجح طبعاً. وبالتالي النساء في هذه المسألة إشكال. وبعدين أنا مش عارف هو الذهاب هنا التراث المعماري يعني حسي ما ممكن يصور، يعني هل الزيارة للمكان نفسه مؤثرة ولو صور هذه الأشياء ونظر إليها صورا؟ مش عارف طبعا المسألة. لكن المقابر لزيارة المقابر النساء لا تجوز. الأصل في زيارة الآثار لو كانت أصناما أو غير ذلك ينهى عن الذهاب لهذه الأشياء لأنها محرمات. لكن التراث الذي ليس فيه أصنام أو تماثيل، شيء مثلا التراث الإسلامي القديم أو شيء، لا حرج فيه. وعندنا أشكال في المقابر وعندنا أشكال في التماثيل. ده بالنسبة للنساء المقابر فقط. وحتى لو كانت مقابر كفار فالأصل إن هو لو ذهب يقول الدعاء المأصوف عنهم يبشرهم بالنار، ولو كانت مقابر أهل الإسلام فلا حرج بذلك. ماذا نرد على من يقول أن السنة لماذا نرد لم تجمع أيام الرسول لكن بعده فإيش ولزمه لا نأخذ بما يخالف نص القرآن من الأحاديث الصحيحة في البخاري ومسلم؟ ما فيش أصل مخالف. وده طبعا كلام القرآنيون أو القرآنيين يقولوا بذلك، ما فيش مخالفة أصلا بين السنة الصحيحة وبين القرآن. وإيش الإشكال أن السنة جمعت؟ أولا هي ما جمعتش، ده هذا الكلام خطأ. ليش خطأ؟ لأن أبو هريرة نفسه رضي الله عنه قال إيش لما تكلم عن سماع النبي صلى الله عليه وسلم، بتكلم عن عبد الله بن عمرو، قال والفرق أنه كان يكتب وكنت لا أكتب. فكانت له صحيفة عبد الله بن عمرو. في الأول الأمر النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الكتابة حتى لا يختلط بالقرآن، ثم بعد ذلك أجاز لهم قال أكتب، ثم أشار إلى فيما ينطق عن الهوى أكتب، فأباح له نسلم أن يكتب. فكان هناك صحائف الصحابة بعض الصحابة يكتبون، وأبو هريرة صرح أن الفرق أن عبد الله بن عمرو كان يكتب وأبو هريرة لم يكتب، مع أن أبو هريرة الله النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالحفظ. فمسألة التدوين بداية، التدوين الاصطلاحي طبعا جاء بعد ذلك الزهري وإمام مالك والموطأ، لكنه ليس هناك مخالفة بين الأحاديث الصحيحة والنص القرآني، لكنه هو فهم يرزق له من يشاء من العلماء فيجمع بين ذلك ويبينه لنا. وهذا طبعا كله ادعاء لكلام من يدعون نفسهم القرآنيون حتى لا. وطبعا مفهوم الكلام المقصود منه ابطال السنه ورد عليهم من قبل كثيرا يعني مش. طيب هذه الاسئله التي معي، في اسئله اخرى انتهينا. طيب انا اعتقد في بس ممكن على المجموعه لو في حد سائل انظر عشان لو حق ايضا. يجوز أن نأخذ بأكثر من سبب؟ يجوز، إيه المشكلة؟ أسباب متكررة متعددة من أسباب شرعية أو مادية قرارها الشرع يجوز العمل بها. بالنسبة للتواتر ياريت يكون في تطبيق بعد كل محاضرة لتثبيت المعلومات، إن شاء الله سيكون ذلك، إن شاء الله القائمين على الدورة سيساعدون في ذلك، وإن كنا إحنا لسه في المقدمة، وإن شاء الله ما تقلقوش في امتحانات وفي اختبارات وفي تطبيقات، يعني ما دام أنتوا عايزين كده خلاص هنشغلكم طول الأسبوع، بس ما تجوش تشتكوا بعد كده وتقولوا ما عندناش وقت. إن شاء الله بإذن الله يكون في ذلك. أحسن الله إليكم. سبحانك الله بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزيكم جميعا. حاضر. أحسن الصلاة.